بخير. بخير. كيف حال الجميع؟ الله يبارك فيك يا شيخ. صباح الخير. بخير. الله يحييك. إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس أن الحجاج يقفون في اليوم التاسع في عرفة داعين الله عز وجل، مهللين مكبرين ملبين مستغفرين سائلين الله العفو والمعافاة والنجاة من النار ودخول الجنة. وعرفنا أن عرفة هي الركن الأعظم من أركان الحج، قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وأن من فاته الوقوف فاته الحج. وعرفنا أن عرفة لها حدود من الشمال والغرب والجنوب والشرق، ولها أعلام موضحا عليها هذه الأعلام بلغات متعددة. هنا حدود عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من وجوده في عرفة، لا يقف خارجها فيحسب أنه على حق وهو على غير حق. وعرفنا أن صعود الجبل، يعني جبل عرفة، ليس من الحج، لا من قريب ولا من بعيد، فلا يشترط صعوده ولا يسن ولا يشرع حتى. وعلى الحاج أن يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والتلاوة، تلاوة القرآن، ويكون منيبا إلى الله عز وجل، خاشعا متذللا بين يديه، مقللا للكلام إلا ما فيه مصلحة، ولا يكثر من المزاح والهزل، يعني يقدر لهذا اليوم قدره، لأن هذا يوم عظيم يفيض الله جل وعلا فيه على عباده من الرحمات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وما من كم، وجاء في حديث الصحيح: ما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه رقيقا من النار من يوم عرفة، من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وإن الله جل وعلا ليباهي بهم الملائكة ويدنو منهم منزل سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته. ويباهي بأهل الموقف أهل السماء، يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني كاس الرؤوس. وأن الله جل وعلا يفيض عليهم من رحمته وجوده وكرمه: فعليك يا عبد الله أن تتعرض لنفحات الله عز وجل، وأن تلح على ربك في الدعاء، فإنك تسأل جوادا كريم يحب من عباده يسألوه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعلى العبد أيضا أن يخلص العبادة لله عز وجل، فلا يتوسل بنبي ولا بولي ولا بملك، وإنما يسأل الله جل وعلا حاجته، ويعلم أن ما ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح، والعمل الصالح هو المتضمن لأمرين: إخلاص العبادة وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذين الأمرين، هذان ركن العمل وشروطه، يعني لا بد من إخلاص العبادة وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا غربت الشمس دفع الحجاج من مزدلفة، من عرفة إلى منى إلى مزدلفة، بسكينة ووقار تعظيم لله عز وجل، راجين المغفرة والعتق من النار ما بين مكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وما بين ملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بين ذاك لله عز وجل داعي له سبحانه وتعالى مسبحا له جل وعلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا يكون الإنسان عنده ضمير حي يقظ ينتهز الفرص ويغتنم المواسم لعل الله أن ينجو من النار وأن يدخله الله الجنة. فإنه ما ينفع أحد إلا العمل الصالح إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أخبر الله عن إبراهيم أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والآية التي سمعناها وتلاها إمامنا جزاه الله خير في الركعة الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، تقيكم بفعل المأمور وترك المنهي، واخشوا يوما يعني خافوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فلا الوالد يجزي عن ولده شيء ولا المولود يجزي عن أبيه شيء، الوالد ما ينفع ولده والولد ما ينفع أباه، ما أحد ينفع أحد أبد. إن وعد الله حق فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. جاء في الحديث أن الوالد يلقى ابنه يوم القيامة ويقول يا ابني أنا كنت لك خير أب، أتعب لتستريح وعملت معك كذا وعملت إلى آخره، ويقول ابن صدقت يا أبي أديت ما عليك، فيقول أب يا ابني حسنة من حسناتك لعلي أنجو بها، قال يا أبي هذه معذرة أخشى هذه يعني ما اعتذر ما أعطي أخشى ما تخاف، ما أحد ينفع أحد. الولد نفس الشيء يلقى أباه ويقول أحسنت لك يا أبي وعملت كذا وعملت كذا، قال الأب نعم يا ابني أنت ابن بار وأديت كذا، لكن قال يا أبي حسنة، قال لا أستطيع أخاف ما تخاف. تلقى الزوجة زوجها تقول لها نفس الكلام وهو يقول لها مثل ذلك، وهكذا وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، كلا يا الله يسير حمل. إذن نحن الآن في الدار اللي يمكن نبذل فيها أسباب بلطف الله وتوفيقه تكون سبب في النجاة من النار ودخول الجنة، هذه الدنيا. فعلى العبد أن يشتغل بما ينفع في أمر دينه ودنيا، وأن يخلص العبادة لله جل وعلا، وأن يكثر من العمل الصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم، الناس يزرعونه ما زرع ولدي يحصدون ما عندي يحصد، والآخر يقول فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، خلاص عطشت وما تفعل، وهكذا الدنيا ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات ثم تشرف على حصيلة مال تعرف أسبوع سنتين من خير وشر. ثم يدفع الحجاج كما قلت لكم من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أتوا مزدلفة صلوا فيها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يجمعون العشاء ركعتين في أذان واحد وإقامتين، صلوا المغرب ثلاث لأنها ما تقصر، يصلون العشاء ركعتين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يستريحون. بعض الحجاج من يوم ياصر وهو مشغول بجمع الحجر، هذا غلط، الأحجار تأخذها من أي مكان، من مزدلفة من منى من أي مكان، ما هو مشكلة ضروري مزدلفة، لا ما هو ضروري مزدلفة لا. ثم تبقى أيها الحاج في مزدلفة إلى أن يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر صليت مع أول الصبح يتأكد طلوع الصبح، ثم تقف بالمشعر الحرام إن تيسر ذلك، ولا في مزدلفة. قول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة. يقرأ الآيات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يذكر الله يذكر الله ويهلله ويستغفره، ثم حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى. يجوز للضعفة ورفقائهم، الضعفة من النساء والرجال الكبار والصبيان الصغار، أن يدفعوا بعد نصف الليل أو إذا غاب القمر، يدفعون قبل حطمة الناس، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لضعفة أهله أن يدفعوا قبيل الفجر. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان إذاك صغير كنت ممن أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف، لأنه كان من جملة أهله، كان إذاك صغيرا ينصرفون قبل حطمة الناس. أما سائر الحجاج الأقوياء فالأفضل لهم أن يبقوا إلى أن يصلي الصبح فيها، ثم بعدين يتوجهون إلى منى. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما صلى المغرب والعشاء بات نام في مزدلفة، ثم صلى الصبح فيها ووقف يذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا، ثم دفع. وفي أثناء الطريق قال للفضل بن عباس: القط لي حصيات. فلقط له 7 حصيات، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة، مثل الواحد مثل حبة الفول، تعرفون الفول يعني أكبر من الحمص قليل، يعني مثل حبة الفول، لا صغيرة ولا كبيرة، فلا يرمى بحجار كبار ولا بصغار مرة، ولكن متوسط. فقال أخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام في يده ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني إياكم الزيادة، الزيادة سواء كان في الأحجام في الكبار حصن كبار ولا في العدد، ولا تعتدون وترمونه بغير أحجار مثل بعض الناس يرميه بالحذاء ويسب الشيطان ويلعن ويتكلم، هذا خطأ يا أخوان. أنت تؤدي نسك من أنساك الحج، شعيرة من شعائر الحج، عليك أن تكون برفق وسكينة. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا وصل إلى جمرة العقبة جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، إن تمكن من هذا، ورماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر، يرفع يده هكذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى يخلص 7. ثم بعدين ينصرف، إن أمكن ينحر هديه، فهذا هو السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحلق. وإن كان الهدي ما هم معه ولا دفع ثمنه البنك الراجحي مثلا، فإنه يحلق شعره حينئذ، وإذا حلق خلاص تحلل التحلل الأول. يلبس ثيابه ويتطيب، يقلم أظافره، يقص من شاربه وهكذا. وإن تيسر له إنه ينزل في وقتها إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى معه إن كان متمتع، أو كان مفردا أو قارب ولم يسعى مع طواف القدوم، كان حسنا لفعله عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه، رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهدي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، ثم بعدين أمر بكل أن يؤخذ من كل واحدة قطعة من اللحم فطبخت في قدر، فشرب من مرقها، تحسى من المرق وأكل من اللحم، وحلق عليه الصلاة والسلام، ثم لبس ثيابه وطيب، ثم نزل إلى مكة وطاف البيت وصلى بها الظهر. قال إن دخل مكة طاف الكعبة المشرفة صلى في مكة الظهر ثم رجع وجد أصحابه لم يصلوا بعد صلى بهم أيضا, لأنه جاء بعض الأحاديث أنه صلى في مكة بعضها صلى في منى, والجمع بينهما أنه صلى في الكعبة في الحرم هذا لما نزل يطوف, ولما رجع إلى منى وجد أصحابه ينتظرونه صلى بهم أيضا, فصلى الأولى فرضا والثانية نافلة. ثم بعد هذا يبقى في منى يجلس الخيمة يستغفر الله سبح ويهلل يقرأ القرآن يقرأ الحديث يقرأ في المناسك إن كان قارئ ويستمع الناس لمن يقرأ, هم في عبادة. فإذا مثلا يبيتم في ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمون الجمار إذا زالت الشمس من الغد يوم الحادي عشر يرمونها ثلاث كلها كل واحدة بسبع حصيات يأخذ من الأحجار من منى من منازلهم من منى يقول الله أكبر الله أكبر ثم الثاني كذا ثم الثالثة. إذا رمى الجمرة الكعبة الجمرة الأولى اللي تلي مسجد الخيف صغرى سبع حصيات يجعلها عن يساره ثم يتقدم حتى لا يصيبه الحصى ويرفع يديه ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انت يسر هذا من كان الدنيا زحام والواحد يلا ما يخلص حاله عاد الدعاء سنة. ثم يأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها أيضا سبع حصيات ثم يتقدم ويدعو رافعا يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انت يسر هذا. ثم يتوجه للكبرى اللي هي العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو. هذا اليوم الحادي عشر. واليوم الثاني عشر كذلك مثل يوم الحادي عشر بالضبط تماما. هذه أعمال منى. لكن لابد أن الحجاج يبيتون بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل, واللي بتأخر يبيت ثلاث ليالي. ومبيت بمنى واجب واجبات الحج, والمبيت بمزدلفة واجب واجبات الحج, يعني ان تركه الانسان فعليه دم, وان فعل فلا شيء عليه الا اذا كان معذور مثل مريض في المستشفى او مثل انسان مثلا في خدمة الحجيج مثل طبيب او مثل رجال مرور او ما الى ذلك, فهذا يعني يؤذن لهم في عدم البيتوتة, لكن الرمي لازم يرمون. هذا يعني مجمل لعمل أعمال يوم العيد. إذن أعمال يوم العيد هي كالآتي: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر والطواف مع السعي, هذه أعمال يوم العيد. يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى وحلق وقف للناس يسألونه, جاء إنسان قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. قال الآخر حلقت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر, قال أنحر ولا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف, قال أطوف ولا حرج. قال الراوي فما سئل عليه الصلاة والسلام يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. هذا والله أعلم من تيسير الأمور على الحجاج, ولأن أعمال يوم العيد كثيرة وقد يغلط الإنسان ويقدم بعضها على بعض, فلهذا تسومح في تقديم بعضها على بعض, والسنة الترتيب لكن هو واجب. هذه أعمال يوم العيد. أما أعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر فهي البيتوتة كما عرفتم ورمي الجمار من الغد, وإذا جاء يوم الثاني عشر بعد الظهر ورمى جاز له أن ينصرف إلى مكة, ولا يغادر مكة إلا إذا أراد المغادرة إلا بعد الوداع. سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر عاد مجمل أركان الحج وذكر مجمل الواجبات الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والآن نأخذ الأسئلة. هذا ما نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا, وأن يصحبنا وإياكم الصحة والعافية والقبول والتوفيق، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. إحنا الآن لحظة يوم هذا السؤال أجبت عليه يمكن يجي 20 مرة، وهو أن البيتوتة في منى ليلة التاسع ما هي واجبة، سنة من سنن الحج، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه. احنا مشينا على أن احنا معنا أوراق، جبتوا الأوراق الآن، واحد يتكرم لنا بالقراءة عشان نظم الجلسة، واللي عند السؤال الله يحييه خلاص يكتبه لنا في الورقة ونقرأه، وأنا على ترتيب أنتم عارفين أسمع السؤال وأقرأه أقرأه عشان تسمعونه وبعدين أجاوب لكم عليه إن شاء الله تعالى. خلوكم فيه بس هذه حتى تستفيدون. يقول السائل: أتيت من مصر في رمضان لأداء العمرة ولم أحرم وأنا في الباخرة، وبعد وصولنا جدة توجهنا إلى المدينة للزيارة ومكثنا فيها 3 أيام، ثم توجهنا إلى مكة وأحرمنا من ديار علي، هل إحرامنا صحيح أم يجب علينا أن نحرم؟ يسأل الأخ ويقول إنه جاء من مصر من القاهرة. خلوكم ويانا يا أخوان، يقول إنه جاء من مصر في رمضان ولم يحرم، ونزل في مطار جدة وتوجه للمدينة وزار المدينة، وبعدين لما أراد أن يتوجه من المدينة أحرم من أبيار علي ودخل مكة محرمة وطاف وسعى وانتهى، هذه عمرته الصحيحة إن شاء الله. هذا شيء لا محذور، لأن تجا ما أحرم من جدة، أحرم من أبيار علي، وأبيار علي ميقات. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد بدون إقامة في صلاة الفرد؟ ما حكم صلاة المنفرد بدون إقامة في صلاة الفرد؟ شلون من يسمع من السؤال؟ اللي يسأل عن المنفرد. نعم. وش سؤالك هذا؟ بدون إقامة. سؤال حاج ناوي منفرد. منفرد. ومريض. ولبت على رأسه مرتين. هو ناسي ولا جاهل ولا متعمد؟ لا مريض. لكن ما يعني عارف انه لا يجوز بس وجاء ولا ما يعرف. ها؟ ما يعرف. جاهل. ما ندري يعني. هو انت؟ هو انت؟ لا. والله هذا يسأل الاخ ويقول حاج مفرد بالحج. ووضع رداءه على رأسه مرتين لأنه مريض. الأحوط لهذا أن يطعم 6 مساكين. الأحوط لهذا أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الرز. أنت كلامي؟ نعم. ما حكم صلاة المنفرد بدون إقامة في صلاة الفرض؟ هذا انتهى لنا من حاله. هذا كلامنا على رجل. هل الصعود إلى عرفات مباشرة ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى، هل هذا مخالف للسنة حيث الإدارة مكلفة بنا؟ طيب لحظة، يسأل الأخ ويقول: هل الصعود من مكة إلى عرفات ثم من عرفات إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى في مخالفة؟ هذا السؤال. الجواب اسمعوا جميعا، هذا فيه أنه ما بات في منى ولا جلس فيها في اليوم 8، وهنا يعتبر ترك سنة من سنن الحج، الأفضل أن يأتي بهذه السنة، لكن إذا تركها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. هذا السؤال: ما هي زكاة الركاز وما قدرها؟ زكاة الركاز. الركاز المراد به اللي يوجد من أموال الجاهلية، هذا الركاز. الركاز يقول: ما المراد بزكاة الركاز وما مقدارها؟ الركاز هو المال الذي يوجد مدفونا في الأرض من أموال الجاهلية ما عليه علامات إسلامية، هذا اسمه ركاز. إذا أخذه الإنسان ففيه الخمس، عليه الخمس 20%، ويملكه واجبا. نعم. ملاجب. ها؟ الذهب اللي في الارض مش يعتبر ركاز يعني. ايش المناجم اللي شفتها الدوله؟ لا لا مين بركاز. لا لا هذه معادن. هل يجوز الخروج الى التنعيم للاحرام للعمره عن الوالده؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الخروج إلى التنعيم والإحرام عن الوالدة هي كانت الوالدة متوفاة؟ ما في مانع إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان هناك حاج متوجها إلى عرفة. لحظة يا إخوان لا تشوفوا يلا لا إذا كان هناك حاج لا تجيه إن شاء الله تعتمد. نعم. إذا كان هناك حاج متوجها إلى عرفة ماله وعطل طيب عطل سيارته وجيب بالإغماء يعني حصل له إغماء فما حكمه؟ يقول من صاحب السؤال هذا سيقول سؤالك هذا يعني هو متجه إلى عرفة وصيب بإغماء ولم يغب في عرفة اليوم كله حكمه إيه؟ استيقظ يعني وضعهم عليه يعني من كل عرفة هو داخل على حدود عرفة لكن دخل عرفة لا في الحدود لسه هو خايف بالإغماء. متى هذا حصل هذا ولا ما حصل؟ ما حصل يعني. لا إن شاء الله ما حصل لا لازم إحنا نسأل إذا حصل نسأل نرجو الله يحصل إن شاء الله. تعجل الأمور قبل أن تقع نرجو إن شاء الله لا يحصل إن شاء الله. إن الله يرفع المسلمين في البلد. على كل حال إذا جاء مثل هذا فعاجلوه في الإسعاف الأولي. شوف أخذكم معي. هل يمكن تجي فرضة شمس لا قدر الله شيء؟ نرجو الله يصرف على المسلمين كل سوء. لا تسأل عن أمور ما وقعت من الحالات. ابتلى بها صرفك العافية إن حصل شيء فإن شاء الله يعالج بالسعبات الأولية من الثلج وغيره إن شاء الله يخفف. نعم. هل يستوجب على الحاج الصلاة يوم عرفة في مسجد نمرة أو يصلي في أي مكان يوجد له؟ يسأل الأخ ويقول هل يجب على الحجاج أن يصلوا يوم عرفة في مسجد نمرة أو كل يصلي في مكانه؟ ما يجب على الحجاج يصلون في المسجد كلهم، اللي حوالي المسجد يصلون في المسجد، واللي بعيدين يعني يصلون في محلات خيمهم، يجتمع كل جماعة كل خيمتين ثلاث مثلا يصلون جميع صليهم إمام يؤذنون ويقيمون لكل صلاة، يؤذن واحد منهم ويصلي واحد يقيم واحد يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين. نعم. يقول السائل لي زوجتي حامل فهل بإمكاني أن أرمي جمرة أرمي الجمرات في يعني يسأل الأخ خلك معي يسأل الأخ ويقول إن زوجتي حامل فهل يجوز له أن يرمي عنها الجمرات؟ الجواب نعم إذا كانت المرأة حامل لا مانع انك ترمي عنها لانها على خطر في جميع الجمرات كلها لا يوم العيد ولا ايام التشريق توكل ان شاء الله وترمي عنها ترمي عن نفسك اول ثم عنها لا ما عليها شيء هذا عذر. نعم. ما حكم من اتى بعمره بعد الحج ولم يقصر لان شعره قصير بعد تحليقه في الحج؟ لا يقصر ان شاء الله ما بعد جبهة عليه تقصير. نعم. حاج يحج منفردا وهو في لباس الإحرام لبس فوق رأسه حيث وهو مريض هذا اللي سألنا عن الرجال خلاص هذا سألنا عن الرجال وعلمته. نعم. أحرمنا في الطائرة حيثما أعلن رب الطائرة بالميقات وصلينا ركعتين خفيفتين. نعم. خفت قد جاء وخفت أن يعني أن هو يجاوز الميقات مع أني كنت عازم صاحب السؤال من هو صاحب السؤال اللي أحرم بالطائرة في الطائرة ها هو سؤالك أقول لك لحظة هذا بيحكي هذا يحكي هو ها عندما قال رب الطائرة من المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت المطار جدة المدينة متغطى. أحرمت بعد ما طرت ولا؟ نعم أحرمت بعد ما قال رب الطائرة بأنها خلاص خلاص. يسأل أخو يقول إنه أحرم بعد ما قال رب الطائرة إنكم الآن على الميقات، ما عليك إن شاء الله شيء إن شاء الله. نعم. هل الطواف حول الكعبة لازم عند الدخول للمسجد الحرام؟ يسأل الأخ ويقول هل الطواف عند لكل من دخل المسجد الحرام لازم؟ لا، الجواب ليس بلازم. إن طاف هذا حسن ويكفي عن تحية المسجد، وإن لم يطف فصلي ركعتين كسائر المساجد أو أربعة وما تيسر. لو أن كل من دخل يطوف ما خلاه المطاف. هذا كم مرة جاوبنا على السؤال هذا؟ انتبهوا رحمكم الله عشان ما تكرر الأسئلة. نعم. أنا صاحب إبل وأخرجت زكاة، وهذه الزكاة أعطيتها للفقير، وطلبوا مني أن ينف معي في الإبل يعني وبقيت وهي حتى شلون؟ أو شو وبقيت حتى جيت ثلاثة بطون وابتاعها يعني لا هذه البطون ثم أحتاج إلى وين صاحب الإبل؟ صاحب الإبل منه؟ نعم. أو شو عندك أنت؟ أنا صاحب الإبل وظهرت الزكاة على زوج فقراء، واحد منهم باع الدائرة لذكرى لواحد صاحبه طلب مني أن ألقى معي في الإبل حتى جابت ست بطون، ست بطون هذين باعها مستفاد منه. بعدين أحتاج إلى الناقة بروحها وأعلنها للبيع. فاشتركت مع مجموعة من المسلمين وأرسلت علي فعلا الناقة بالثمن اللي هو طالبه فما التقوا فيها.